اتمنى يشوف ايديك حنة حريرة يا عجباني كان في عمره فنة يضب لحياته معنى معك يا امال كاني كان في دهره فنة يضب لحياته